فيما ينبغي على قارئ القرآن أن يعلمه. وما زلنا نشرح هذا الباب، باب الابتداء بهمز الوصل، بهمزة الوصل. قال رحمه الله: وابدأ بهمز الوصل من فعل بلم إن كان آخر، إن كان ثالث من الفعل لم، واكسره حال الكسر والفتح، وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي، وابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. وتكلمنا في الحصة الماضية أو نطرح بعض الأسئلة حتى ما السر في إيراد هذا الباب في هذا المقام؟ لماذا أورد الناظم رحمه الله هذا الباب، باب بيان أو باب همز الوصل؟ ما الذي حمله على بيان أو ذكر هذا الباب؟ معرفة وقت لابد من معرفة كيف الابتداء. معرفة الوقت الابتداء المقطوع الموصول. رافع عازم القرآن. أحسنت يا نعمة. لما سمع النادي من أخطاء في كيفية الابتداء في بعض الكلمات، أحسنت يا زلفى. إخراج الهمزة من حيز الإشكال والإبهام إلى حيز المعرفة والوضوح ببيان حركتها على حسب موضعها. ما شاء الله عليك المتوكلة، لأن العرب لا تبدأ بساكن، لذلك لا بد من وجود حل لها. أحسنت يا إمام. نعم، إذا مجموع هذه الإجابات نصل إلى أن هذه الهمزة لما كانت الحركة عليها تتغير وتتبدل وليست ثابتة، وأيضا أن هذه الهمزة لا ترسم عليها الحركة، لا تضبط عليها الحركة، ليس هناك حركة تضبط عليها كما سيأتي إن شاء الله في الضبط بعد ذلك إن شاء الله، لا يوجد حركة. إذن فبعض الأعاجم الذين كانوا يقرؤون على عهده القرآن كان بعضهم لا يعرف الابتداء. بماذا؟ كان لا يعرف الابتداء ببعض الكلمات، فيضم ما حقه الكسر ويكسر ما حقه الضم وهكذا. فجنح ووضع لنا هذا الباب لبيان هذه المسألة وتوضيحها ووضع قواعد لها. فرحمه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا الله بعلمه. طيب، قال: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل وضم. قلنا ما على ماذا تكون حركة؟ أولا أشكر الأخوات المتوكلة ونعمة وهدية وتهاني على البحث الذي قمنا به، وهو بحث ما شاء الله جيد الحقيقة. طلعت بحث متوكلة وصلني أولا، طلعته كان بحث ممتاز. نعم، أيضا بحث نعمة ما شاء الله، بحث ممتاز أيضا. لا شك أننا سنستفيد الآن من هذه الأبحاث كلها إن شاء الله وما وصلتم إليه. نعم، إن شاء الله سنطالع بحث هدية وتهاني إن شاء الله بعدين إن شاء الله. حاولنا أن ترسل لي الأبحاث قبل الدرس حتى أطلع عليها، يعني لا سيما لما تكون بحث هكذا صغير أطلع عليه في حينه إن شاء الله. نعم، بمجرد أن أدخل في مساعدة المتوكل. طيب، قلت بدأ أول: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل. قلنا على ماذا تبنى حركة همزة الوصل؟ على ماذا نبني حركة همزة الوصل؟ على حرف الثالث من الفعل. على الحرف الثالث من الفعل المضارع. احسنت يا امام. على الضم. على عين فعل المضارع. احسنت يا المتوكلة. ثالث من المضارع. نعم نقول على عين فعل المضارع. نقول حتى يكون حركة همزة الوصل جامسة لحركة عين فعل المضارع. مثلا اذهب فعل المضارع يذهب. اذا فننظر الى يذهب مثلا اذكر يذكر. اذا نقلب الفعل الى المضارع يكون يذكر. اذا الثاني يا هذا حرف مضارعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام ازيك يا أمي؟ طيب هل في صوت الآن؟ هل يوجد صوت؟ الحمد لله. قلت اذا بدأ اول ما بدأ بحركة الضم. بدأ بحركة الضم. وقلنا ان الفعل او ان حركة همزة الوصل تبنى على حركة عين الفعل. نقلب الفعل الى المضارع مثلا اركض يركض. اذكر يذكر. اسجد يسجد. ادخلوا يدخلوا. اقتلوا اقتلوا. وهكذا. ثم ننظر اقتلوا افعلوا. ادخلوا افعلوا. اسجدوا يفعلوا. يفعلوا يسجدوا. ثم بعد ذلك ننظر الى العين يفعلوا يسجدوا. اذا العين هي الجيم. اذا فنبني حركة الفعل المضارع على حركة هذه العين. على حركة عين الفعل بعد قلبه الى المضارع. بعد قلبه الى المضارع. طيب. الان يبدأ بهمز الوصل من فعل بضم ان كان ثابت من الفعل يضم. ان كان ثابت من الفعل يضم. وقلنا انه مثلا اقضوا. لماذا لا نقول اقضوا؟ لماذا لا نقول اقضوا؟ نعم لابد ان يكون الضم اصليا. لابد ان يكون لهذا قلنا العين. لهذا قلنا عين موافقة لحركة عين الفعل. لانه الحركة ليست اصلية. لان هذه الضمة لا نقول انها ليست اصلية. وانما عين حركة عين اقضوا كل هذه الضمة جلبناها للدلالة على إيش؟ للدلالة على المجانسة بينها وبين الواو، وأعطينا همزة الوصل، أعطينا همزة الوصل الحركة التي كانت ينبغي، التي كان ينبغي أن تكون على الضاد وهي كسرة، أصلها اقضيوا، اقضيوا لما حذفت الياء جعلنا الواو للمناسبة ضمة على الضاد، المناسبة مناسبة للواو، وبعد ذلك هذه الكسرة التي الكسرة التي أزلناها عن الضاد أشرنا إليها في همزة الوصل أصبحت اقضوا. هذا بالنسبة لإيش؟ هذا بالنسبة لهمزة الوصل إذا كانت، إذا كانت العين، إذا كانت العين نعم فهي حركة عارضة، أحسنت يا هدية، هي حركة عارضة وليست حركة أصلية. قال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، يعني ابدأ بها مضمومة إن كان ثالث من الفعل ضم، أي وابدأ بهمز الوصل، ابدأ بضم همز الوصل من فعل إن كان ثالث من الفعل ضم. طيب هنا، هنا مسألة، هنا مسألة نريد الإشارة إليها قبل أن ننتقل إلى الكسرة. إذا كان، إذا كان الفعل، إذا كان الفعل إذا كان الفعل مبني للمجهول، إذا كان الفعل مبنيا للمجهول، مثال ذلك قلنا هناك عندنا ثلاثة أربعة أوزان للمبني للمجهول تكون فيها همزة الوصل، عندنا استفعل كمثلا استجيب واستحفظ واستخلف استفعل، وتكون افتعل او افتعل افتعل افتعل افتعل في صوت الآن، صوت واضح الآن. نعم. نعم. ماذا قلنا؟ قلنا في المبني للمجهول. قلنا في المبني للمجهول. مثل استفعل، استجيب، استحفظ. وقلنا مثلا في مثلا إن فعل، إن فعل على وزن، أو إن فعل، إن فعل على وزن إن تطع، إن تطع، إن فعل، إن قطع، وأفتعل اؤتمن، مثل اؤتمن، اؤتمن، اؤتمن، استفعل، ومثلا مثلا وزن آخر مثلا أفعلوا على وزن أخرجوا، أفعلوا، أخرجوا، أفعلوا، لاحظنا إلى هذه الأمثلة، لاحظنا إلى هذه الأمثلة. مثلا لما نأخذ مثلا استفعلوا مثلا استجيبوا أو استجيب استجيب اكتبنا هذا استجيب استجيب أو مثلا استخلف أو مثلا استحفظوا بما استحفظوا على وزن تكون إيش على وزن استحفظوا ما الذي يقابل العين الآن استحفظوا ما هو يقابل العين الآن نحن قلنا أن بناء بناء حركة همزة الوصل على إيش على الحاء استحفظوا استفعلوا وش الحاء وش الحاء التاء لا يا أخوات الله يبارك فيكم أقول ما هو الحرف المقابل للعين استفعلوا استحفظوا انفا طيب الحاء المكسورة الحاء المكسورة استفعلوا العين تقابل تقابل انفاء العين تقابل انفاء العين تقابل انفاء طيب الان انفاء ما حركتها انفاء ما حركتها كسرة طيب إذا كانت كسرة إذا كانت كسرة فلماذا لماذا همزة الوصل مظلومة لماذا همزة الوصل مظلومة احنا قال هو قال إيش وابدأ بهمزة الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم استحفظوا بما استحفظوا استحفظوا لا نقول استحفظوا استحفظوا إذا قلنا أن حركة همزة الوصل تبنى على ما تبنى عليه حركة العين فلماذا لماذا هنا العين حركتها لا يقابل العين مكسورة فكيف نخرج هذه المسألة لمنع التقاء الساكنين المضارع المضارع يستحفظ يستحفظ ومثلا يستخلف يستخلف مثلا يستخلف لمنع التقاء الساكنين ما هو المضارع في كلمة حتى نجاوب يستخلف يستخلف ويستحفظ ويستجاب ويستجاب لأن فعل مبني للمجهول دائما يبدأ بالضم لكن لماذا يبدأ بالضم لماذا زلفة يبدأ بالضم لا لا لا لا يا نعمة الله يبارك فيك نحن نقول ما يقابل العين يزل يا نعمة الله يبارك فيك أنا تعبان جدا الله يبارك فيك أعيد وأكرر ها أنا ذا أقول لك اكتبيها الآن يا نعمة هكذا استحفظوا واكتبي تحتها استفعلوا وانظري العين ماذا تقابل أي حرف تقابل ستجدين أنها تقابل الفاء مش العين الحاء ما دخل الحاء هنا يا نعمة اكتبيها على الكراسة وتحت استحفظوا اكتبي استفعلوا وانظر العين ماذا تقابل ستجدين انها تقابل الفاء ولا تقابل الحاء اذا لا دخل للحاء هنا اذا تقابل العين لا تقابل تقابل العين عين فعلي تقابل الفاء فاستحفظوا او مثلا استخلف استخلف نواصل الآن، نبقى على هذا الاتصال لا يوجد في كل كان في صوت؟ نعم في. طيب شيخ احنا مش قلنا همزة الوصل بس للفعل الماضي الخماسي والسداسي والأمر بتاعهم معناها المبني المجهول ما معنا مداخل في القاعدة المبني المجهول أليس هذا استفعيل أليس هذا فعل ماضي استفعيل أليس فعل ماضي اي وزن هذا استفعل اي زمن هذا ماضي اذا وكم عدد حروفه او اس تو اف اي لا سداسي اذا ماضي سداسي خلص لا يهم مبني المعلوم مبني المجهول لا يهمنا المهم ماضي سداسي ماضي خماسي امر ثلاثي امر سداسي امر خماسي لكن الان يعني قلنا في هذه الكلمات العين مكسورة عين الفعل مكسورة فلماذا لماذا يبنى على الضم وهو يقول وابدأ بهمز الوصل من فعل فعل لم يقل لنا فعل مبني للمعلوم أو مبني للمجهول فعل وابدأ بهمز الوصل من فعل نكرة تفيد العموم هنا بارك الله فيكم يقول العلماء رحمه الله كما قال الزلفى المبني للمجهول دائما يكون مبني على الضم همزة الوصل فيه تكون مبني على الضم لكن لماذا تبنى على الضم يا أخوات من عندها نستعد المت جيدا تتصل بنا الله يكبر في كل مش كل مرة ما نتوقف هكذا هل في صوت؟ نعم لأن كان المبني المجهول إذا كان في زمن الماضي يلم أوله ويكسر ما قبل آخره نحن نقول لماذا يلم أوله فعل المبني المجهول دائما يلم أوله لكن لماذا هل في صوت هل الكل يسمعني سمعنا جيدا هذه الفائدة الفعل الذي المبني أو لم يسمى فاعله يدل على أمرين يعني يجمع أمرين اثنين في المعنى نعم العرب تنطق بها هكذا لكن نحن نعلل نحن نعلل لما أقول مثلا أكد أو كتب مثلا عندما أقول مثلا ضرب مثلا أقول ضرب على ماذا يدل انظرنا الفرق بين ضرب وضرب عندما أقول ضرب الفعل والفاعل ضرب يدل على الفعل والفاعل ضرب ضرب على ماذا يدل ضربة يدل على الفعل والفاعل والمفعول به. لا ضربة ضربة لما نقول ضربة يدل على فاعل وعلى مفعول به، صح ولا لا؟ ضربة يعني ضرب الولد عن طريق المعلم مثلا عن طريق الأب، لكن ضربة لا تدل إلا على الفاعل على واحد فقط، لكن ضرب صيغة المبني المجهول تدل على إيش؟ على شيئين اثنين، تدل على الفاعل على الضارب والمضروب، أكل تدل على الآكل والمأكول، مثلا استخلف تدل على المستخلف والمستخلف عنه، مثلا استحفظ تدل على الحافظ وتدل على الحافظ والمحفوظ، تدل على اثنين، تدل على امرين، تدل على الفاعل والمفعول به. اسمعنا كلامي، تدل على الفاعل والمفعول به. مثال عندما نقول مثلا نحن على ماذا تدل؟ تدل على جماعة، أليس كذلك؟ عندما أقول مثلا أنا حيث أنت، أنا موجود حيث أنت، تدل على ماذا؟ حيث، انظرنا حيث كيف بنيت، لما بنيت على الضم تدل على ماذا حيث؟ تدل على وجودنا معا في نفس المكان، أليس كذلك؟ يا أخوات الله يبارك فيكم، تابعنا اتركنا أن نتكلم نكمل الذكرى وبعدين نطرحنا الأسئلة، الله يبارك فيكم. طيب تدل على أننا في مكان واحد، إذا أنا حيث أنت سأسافر حيث تسافر، انظر يعني حيث هذه ماذا تدل؟ تدل على أننا في مكان واحد، يعني يجمعنا مكان واحد أنا وأنت، فبنوا على الضم، انظروا حيث نحن تدل على اثنين أيضا، نحن هنا يعني تدل على هذا الجماعة أننا الجمع، كذلك المبني لما لم يسمى فاعله لما دل على هذا المعنى وهو الجمع بين الفاعل والمفعول، استهلك مثلا اكتتب بين يدل اكتتب يدل على الكاتب والمكتوب، اكتتب الكاتب والمكتوب ضربة تدل على فاعل ومفعول به، تدل على الضارب والمضروب، الله يبارك فيه. فلما رأت العرب أن هذا هو الجامع، أن كما أن حيث بنيت على الضم بأنها تدل على الجمع لما دلت على الجمع والتواجد في يعني تجمع بين الأمرين، فكذلك لما كان الذي لم يسمى فاعله، الفاعل الذي لم يسمى فاعله لما يجمع الأمرين الفاعل والمفعول به في معناه بنوه على الضم، جعلوا أوله مضمون. لماذا أعطوه الضم؟ لماذا لم يعطوه الكسر مثلا؟ لماذا لم يعطوه الكسر؟ الدلالة على أمرين اثنين، هل هو جانب قوة أم جانب ضعف؟ طيب جانب قوة، ما هي أقوى الحركات بين الحركات الثلاث؟ الضم. لما كان المبني للمجهول أو الذي لم يسمى فاعله يدل على هذا الجمع بين في معناه بين الفاعل والمفعول به، ماذا؟ هذا دلالة على قوة، يحتاج إلى قوة، فأعطوه تلك الحركة وهي أقوى الحركات وهي الضمة. هل فهمتنا الآن لماذا جعلوا الفعل المبني للمجهول دائما دائما مبني على الضم؟ هل فهمتنا هذا؟ وإلا يفرق بينه وبين ما سمي فاعله. نحن نتكلم يا هدية، لماذا أعطوه الضم؟ وإلا استفعل ما عندنا لو قلت استفعل تدل على الفاعل فقط، لكن استفعل يدل على أمرين اثنين، فلماذا أعطوه هذه الحركة؟ هذا الذي قاله العلماء، كما أني حيث بنيت على الظن بأنها تجمع بين أمرين، وكذلك المبنى عن المجهول بأنه يجمع بين أمرين، وهو بنيت على قوة فأعطوه أقوى الحركات التي هي الضمة. الله يبارك فيك يا زلمة. فنعم، هذا هو ملخص المسألة، هذا الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. هناك من العلماء من يقول لا، هو مبني على التاء، مبني على التاء. استفعل مثلا استخرج استحفظ استخلف، يقولون هو مبني على الثالث، يعني قالوا هو مبني على الثالث. الثالث ايش هو؟ همزة الاصل والوصل للاولى، والسين والثانيه والتاء مضمومه. نقول لا، هذا غير صحيح. لماذا؟ لان الهمزه والتاء والسين حروف زائده، الهمزه والسين والتاء حروف زائده، فكيف نبني على حرف زائد؟ استفعل استخلف، اصل الفعل خلف فعل خلف، اصل الفعل خاء ولام وفين وفاء. استحفظ حافظه حاء وفاء وضاد. مثلا استجيب اصلها اجابه. مثلا استكمل اصلها كمل، وهكذا. مثلا ائتمن امنة اصلها امنة. اذا كل هذه زوائد، افتعل انفعل انقطع، مثلا انقطع واضح الآن التعليل يا أخوات؟ الواضح الآن التعليل؟ طيب، الحمد لله. الآن مسألة، لما ذهبنا وقلنا لماذا نبني همزة الوصل على العين؟ لماذا لا نبنيها مثلا على الحرف الأول؟ لماذا لا نبنيها على حركة الحرف الثاني، على فاء الفعل؟ لماذا لا نبنيها على لام الفعل؟ مثلا لما يقول مثلا اذهب، او نأتي مثلا اذكر، نأتي الى الفعل المبني على الضم، او مثلا استجيب، او مثلا استخلف. اذا جئنا مثلا اذكر، اكتبنا هذا على كراستكم واكتبناها بالشكل حتى يتبين لكم الامر. اذكر. طيب، لماذا نحن قلنا الفعل هو فعل المضارع؟ يذكر يفعل. لماذا لا نبنيها على الياء مثلا؟ الياء مفتوحة، إذا نبنيها على الياء. لماذا؟ لأن الأول زائد. أحسنت يا نعمة، لأن الأول زائد، والزائد لا يبنى عليه. انظرنا الآن إلى إجابة نعمة، الياء ليست من أصل الكلمة. أحسنت يا نعمة يا إمام، لأنه يتغير. أحسنت. إذا فكذلك استفعل كذلك يا أخوات. لماذا يقول البعض نبنيه على التاء؟ أليست التاء أيضا زائدة؟ أليست التاء زائدة؟ بدليل أننا نحذفها. استفعل استخلف خلف، أصل الفعل خلف. استفعل استخلف. طيب، إذا لا نبني على الياء لأنها زائدة وهي ياء المضارعة. طيب، لماذا لا نبني على الحرف الثاني، على الفاء؟ مثلا اذكروا افعلوا، على الفاء افعلوا. افعلوا لأنه ساكن، لأنه ساكن، الثاني ساكن. طيب لماذا لا نبني على اللام، على لام الفعل؟ اذكر، اذكر، افعل، افعل. لأنها تتغير بتغير العوامل. جميل جدا يا هدية، ما شاء الله عليك. لأن هذه، لأن الرابع لا يستقر على حال، لا يستقر، لا يستقر حركته، لا تستقر على حال، فمرة يكون مضموما ومرة يكون منصوبا يعني بالفتحة، ومرة يكون مجزوم. فإذا لا يستقر على حال، لا نجد إلا العين التي تستقر على حال. فلما كانت العين، حركة العين مستقرة، بنوا حركة همزة الوصل على إيش؟ على عين الفعل، على حركة عين الفعل. هل عرفتن هذا يا أخوات؟ هل عرفتن هذا؟ أعيد إن شاء الله. ليست الوسطة. طيب سأعيد، قلت لماذا لم يبني العلماء رحمهم الله حركة دائما عندما نأخذ كلمة يفعل، يفعل هكذا، يفعل أو يس يفعل أو ينفعل على وزن، على الأوزان التي رأيناها، أو يفتعل على الأوزان التي رأيناها في القرآن. طيب الآن، إما ثلاثي، أمر ثلاثي، أو ماضي إما خماسي، أو ماضي السداسي، أو ماضي أو أمرهما. طيب الآن لماذا لا يبنون على الياء، على حركة الياء وهي فتحة؟ لماذا لا يبنون، لماذا لا يقولون مثلا في فعل يفعل مثلا أذكر، يعني يريدون أن يقولون اذكر، يقولون أذكر على أن يعني يبنونها على الياء. نقول لا يبنونها على الياء لأن الياء زائدة، الياء زائدة. لماذا لا يبنونها مثلا على السين في يستفعل، يستفعل؟ نقول السين ساكنة وهي زائدة أيضا. لماذا لا يبنونها على التاء في يستاء؟ نقول التاء وإن كانت متحركة لكنها زائدة، أصل الفعل، أصل الكلمة فعل، تاء وعين لام. طيب لماذا لا يبنونه على الفاء؟ الفاء من أصل الكلمة يستفعي، يستفعي، يستفعي. نقول الفاء لو كانت متحركة لكان نعم، لكنها الآن ساكنة، فكيف نبتدي بساكنة؟ نحن جلبنا هذه الهمزة بكلمة لكي ننطق بها متحركة. اللام لماذا لا نبنى يستفعل؟ هاي اللام مضمومة، نقول يستفعل حقيقة مضمومة، لكن لو أدخلنا عليها الناصب مثلا ستصبح لم يستفعل، صح؟ لم يستفعل، فهذه الآن ما أصبحت إيش؟ أصبحت مفتوحة. الآن إيش؟ هل أجعلها مكسورة؟ إذن فلما كان آخر فعلي يتغير بتغير العوامل، حركته تتغير بتغير حركة العوامل، لم يصلح لأن نبني حركة همزة الوصل. فنظرنا في هذه في أصول الكلمة فلم نجد إلا العلم التي تستقر على الحركة، تستقر على حركتها ولا تتأثر حركتها. إذن فبنينا إيش؟ فبنينا هذه همزة الوصل، حركة همزة الوصل على حركة عين الفعل، على حركة عين الفعل. هل فهمتم هذا يا أخوات؟ طيب إذا فهمنا هذا، إذا فهمنا هذا، ننتقل الآن إلى قول الناظم رحمه الله، إلى الحالة الثانية، إلى الحالة الثانية. واكسره حال الكسر والفتح، واكسره حال الفتح كحال واكسره حال الفتح حال الكسر والفتح. واكسره حال الكسر والفتح. ذكر أولا الضم. ذكر أولا الضم. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. واكسروا حال الكسر والفتح. طيب لماذا نضمه إذا كانت العين مضمومة؟ إذا كانت حركة العين مضمومة نضمه لأجل قلنا المناسبة والمشاكلة، لأجل المناسبة والمشاكلة والمجانسة. نعم أحسنتم. نعم طيب قال واكسره حال الكسر. واكسره حال الكسر. طيب إذا كان الفعل عينه حركة عينه مكسورة، إذا تقرر عندنا أننا عندما نتكلم نتكلم عن العين، فإذا كانت العين مكسورة فإننا نكسر همزة الوصل. إذا عند الكسر مثل أمثلة مثلا اضرب بعصاك، اهبطوا مصر، ربنا اكشف ابني لي صرحا اقذ فيه. نأتي مثلا إلى كلمة اقضي فيه. ما هو الفعل المضارع من اقضي فيه؟ يقذف يفعل. إذن العين ما حركة العين؟ ماذا يقابل العين؟ العين ماذا تقابل؟ أي حرف تقابل في يقذف؟ الذال، والذال مكسورة. إذن هو قال لنا واكسره حال الكسر. إذن لما آتي بالأمر من الفعل المضارع قذف اقذف، لأن الثالث لأن العين إيش مكسورة. مثلا اضرب يضرب. لما آتي إلى يضري إذا الراء مكسورة. لما آتي إلى الأمر اضرب. مثلا لما نأتي إلى مثلا إلى الخماسي، إلى الخماسي مثلا مثلا استعينوا إف إق إفتري إفتري استعينوا. لم أفهم الكلمة يا إيمان. استعينوا أصلها يصبروا، هذه صبرة. صبر يصبي. فعل يفعل من على وزن من باب ضرب يضرب. طيب اصبروا لأن الفعل المضارع يصبروا. نأتي مثلا إلى استعينوا أصل شو أصل الكلمة وزنها استعينوا. استفعلوا. يلا الهمزة تقابل الهمزة، والسين تقابل السين، والتاء تقابل التاء، والفاء تقابل العين. استعينوا. أين يلا؟ استعينوا، ناخذ الان استعينوا يا اخوات، ندرس استعينوا بعدين ناتي باخرى. الياء تقابل العين. نقلبها الى الفعل المضارع، اقلبناها الى الفعل المضارع، يستعين. يستعين. اذا راينا الان، لا يستعين، استعين، يستعين، نقلبها الى الفعل المضارع، يستعين. يستعين. الياء مفتوحه والسين زائدة ساكنة والتاء زائدة مفتوحة والعين مفتوحة، يستعي مكسورة، يستعي، يستعي، إذن بنيت على العين لأنها مكسورة. لكن العين هنا ليست هي عين، ليست هي عين الفعل، لأنه يستعين يستفعل. يستفعل. يا يستفعل. هذه الأشياء يا خوات اكتبناها على الكراسة عندكم، على الكراسة، يستفعل اكتبناها تحتها يستعين حتى يتبين لكم الحروف، مقابلة الحروف. يستفعل. الياء تقابل الياء، السين تقابل السين، التاء تقابل التاء، الفاء تقابل العين، والعين تقابل إيش؟ تقابل الياء، تقابل الياء. والياء ايش حركتها؟ الياء ايش حركتها؟ السكون. مشكلة. القاعدة انخرمت، انخرمت القاعدة. الله المستعان. الله المستعان، انخرمت القاعدة. لا، لأن الكسرة بنت الياء، لأن الكسرة بنت الياء. الياء ساكنة يا خوات، الياء ساكنة، فكيف نبني همزة الآن؟ همزة الوصل، نحن قلنا أن حركة همزة الوصل تبنى على حركة العين، والعين هنا عندنا ساكنة. مشكلة. فهل لها من مجتهدة؟ مشكلة. فهل لها من مجتهدة؟ ننظر إلى ما قبل الساكن. هنا يا أخوات علينا أن نستعمل أذهاننا وأفكارنا ونقول كيف هناك، يعني هناك شيء ما يمكن، أن القاعدة يعني اختلت. جاره العين. لا، هناك بعض التغيير حصل في هذه الكلمة. انتبهنا جيدا، انتبهنا، ولا تكتبنا شيء الآن يا أخوات، خلاص لا تكتبنا شيء. أصل هذه الكلمة هكذا، يستعوي هكذا بكسرة، يستعوين، هذه هي أصل الكلمة، يستعوين. لا تكتبنا شيء يا أخوات، يا أخوات لا تكتبنا شيء، اسمعنا فقط، أي شيء اكتبناه على الكراسة، لا تكتبنا شيء. يستعون على وزن يستفعل. الياء تقابل الياء، السين تقابل السين، التاء تقابل التاء، الفاء تقابل العين، عين الفعل تقابل الواو. الواو هنا ايش حركتها؟ يستعوي كسرة مكسورة. جميل جدا. طيب الآن القاعدة سليمة جدا، القاعدة سليمة، العين مبني حركة همزة الوسط تبنى على حركة العين، العين هنا مكسورة، فلما أقول استعينوا، لما يأتي الأمر استعينوا، استعن، استعن، استعينوا. طيب لكن كيف أصبحت بعد ذلك يستعينوا، يستعينوا؟ جئنا إلى هذه الواو، قلنا الواو، العرب قالت الواو، حركة الكسرة على الواو، واو ضمة، يعني الواو المناسب لها ضمة، والكسرة ثقيلة جدا على الـ على الـ على الـ على الواو، الواو لا تتحمل الكسرة. قلنا إيش، ماذا سنفعل؟ قالوا طيب نأتي إلى هذه الكسرة وننقلها إلى إلى إيش؟ إلى العين. يستعوي يستعوينو. العين كانت مكسورة ساكنة في يستعوينو. لا تكتبنا شيء يا أخوات، يا أخوات لا تكتبنا شيء، أي شيء اكتبناه على الكراسة حتى تثبت عندكم المعلومة هذه جديدة، نكتب على الكراسة. يستعوينو يستعوينو، اكتبناها وبالحركات يا استعوينو. طيب العين ساكنة والواو مكسورة، الواو الكسرة ثقيلة على الواو، ايش عملوا؟ نقلوا هذه الكسرة الى العين لانها ساكنة، يعني سحبوا هذه الكسرة من الواو وجعلوها على العين، اصبحت يستعون يستعيون عيون، كسرة وبعدها واو ما ينفع أبدا، ما ينفع. إيش قالوا؟ قالوا طيب ليش ما لا نغير هذه الواو بحرف يناسب هذه الكسرة؟ فما هو الحرف الحرف الذي يناسب هذه الكسرة؟ الواو إذا سكنت وتحرك ما قبلها قاعدة صرفية، إذا سكنت الواو وتحرك ما قبلها تقلب يا، فقلبوا هذه الواو يا فأصبحت يستعين يستعين. إذن نرجع الآن، الآن لكنا أن تكتب، الآن لكنا أن تكتبنا هنا. إذن حركة العين، عين الفعل في يستعين، ما حركتها؟ هل هي ساكنة أم هي متحركة؟ هل هي ساكنة أم متحركة؟ الله يهديك يا زلف، الله يهديكم. العين عين الفعل في يستعين، عين الفعل في يستعين، أصلها ساكنة. كنت نائمة يا زلفاء، ساكنة، الله يهديكم. ما بها؟ قلت العين عين الفعل في يستعين، ما حركتها؟ هل هي ساكنة ولا متحركة؟ أصل الكلمة يستعين على وزن يستفعل، حركة الكسرة على الواو ثقيلة فنقلت. أنا أسأل الآن، كسرة هي مكسورة، هي مكسورة، ولهذا لما نبدأ بهمزة الوصل نبدأ بحركة عين الفعل يستفعل يستفعل يستعين، وإن كان يظهر لك أنها ساكنة ولكن في الحقيقة هي إيش؟ هي مكسورة، هي مكسورة متحركة بالكسرة. طيب يا خواص، هل واضحة هذه؟ طيب هل واضحة هذه المسألة؟ لعلنا نتوقف هنا، يعني سبحان الله تعبت. طيب نتوقف هنا يا خواص، إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. عين الفعل في مكسورة، استهزئ استهزئ استفعل، وطويل سلمه. لأن الصرف ليس صعب، ممكن أقول أنها حركة بالكسر عارض ممكن أقول أنها حركة بكسر عارض. لا، ما عندنا كسر عارض يا ما، ما عندنا الكسرة أصلية. الكسرة أصلية، السكون هو العارض، السكون هو العارض، طلبا للسهولة، طلبا للسهولة في النطق والمناسبة والمشاكلة. يستعين، تستعين. طيب أنا سأعطي كل كلمات تبحثنا فيها، أعطي كل كلمات تبحثنا فيها إن شاء الله. كلمة مثلا مثلا كلمة اقتربت، وكلمة كلمة مثلا فما استطاعوا، فما استطاعوا، استطاعوا، استطاعوا، استطاعوا، مش استطاعوا، استطاعوا بالسين وبعدها الطاء. كلمة ائتوني، كلمة ائتوني، كلمة انشقت، كلمة انشقت، كلمة انبجست، انبجست، كلمة كلمة أنا سأنطق بها، أنا سأكتبها حتى هذه كلمة. لا، هذه كلمة. وهذه كلمة. يلا خلص، ابحثنا في هذه الكلمات إن شاء الله. هي كلها بالكسر، نريد أن نعرف السر فيها كيف هي إن شاء الله. وسامحنا يا أخوات، والله أنا أبذل جهدي حتى لا تضيع عليكم الدروس، وإلا فيعلم الله عز وجل بالحال. طيب كيف نبدأ بهذه الكلمات مع التعليل؟ ها، مع التعليل يا أخوات. آمين يا رب العالمين، آمين. طيب أخواتي، بارك الله فيكم وحفظكم الله. هل في سؤال؟ هل درس اليوم واضح؟ وأنتم من أهل البلد، هل في سؤال؟ طيب إذا ما كان في سؤال، أي كتاب تنصحنا؟ أنصحك قبل الصرف يا هدية بالنحو، قبل الصرف النحو، اجتهدي في النحو بعدين الصرف. احذري معنا دروس النحو حتى تستفيدين إن شاء الله، وإن شاء الله غدا إن شاء الله سأحاول أن يكون عندنا درس إن شاء الله في النحو. أسأل الله عز وجل أن يعينني وأن ييسر لي الأمر. والله إذا كان عندك وقت وأردت أن تأخذ دروس الصرف، فلك أن تأخذ مثلا لامية الأفعال. لامية الأفعال فهي يعني منظومة يعني من خير ما نظم في هذا الباب، ولك أن تأخذ مثلا أيضا كتاب في النثر، يعني كتاب شذا العرف في فن الصرف، وكتاب ممتاز أيضا الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي المغربي أظن، وكتاب ممتاز أيضا يعني هذا منثور وهو جيد في بابه. لكن عليك بشيخ، لا تدرسي وحدك، الصرف يعني يحتاج إلى معلم، يحتاج إلى معلم وإلى أي يعني هو كل شيء يحتاج إلى معلم، دون معلم ما ينفع، لابد من معلم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يوفقنا إن شاء الله، ننهي باب كتاب النحو إن شاء الله. أنا ندرس إن شاء الله الصرف إن شاء الله، لماذا إن شاء الله، المهم نكمل الكتاب النحو بعدين إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نكمل كتاب النحو وبعدين إن شاء الله ننظر إن شاء الله، المهم أننا نكمل الكتاب أول، العبرة بإكمال الكتاب ووعيه، بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى مادة الصرف إن شاء الله. طيب أخواتي، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، ولا تنسينني من الدعاء الصالح، الله يبارك فيكم، أسأل الله عز وجل أن ييسر لي الأمر في هذا المجال، في مجال التعليم، الله يبارك فيكم، لا تنسينني من الدعاء الصالح، الله يبارك فيكم، تعالى الله عز وجل ييسر لنا الأمر، الله يبارك فيكم. طيب أخواتي الكريمات، جزاكم الله عني خير الجزاء، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.